إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن رياح الهجرة تهب علينا اليوم، ومن ثم كان ينبغي أن نشرع فيما كنا قد توقفنا عنه في الكلام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كانت الهجرة بدايتها أن يهجر المرء ما نهى الله تعالى عنه، يعني أن يهاجر إلى الله تعالى الهجرة الأولى بتوحيده ومحبته والإقبال عليه وخوفه ورجائه وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى والثقة فيما عنده والتخفف من الكبر والعجب ورؤية النفس وطول الأمل وعدم العمل للآخرة. والهجرة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم بمحبته وتعزيره ونصره واتباع سنته والتزام هديه والقيام بالدعوة إليه والتحمل في سبيل دعوته صلى الله عليه وسلم. لما كانت الهجرة كذلك، وكنا كما أشرنا لا يتمكن المرء كما ذكر الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فلا يتمكن إذن المؤمن من الجهاد حتى يهاجر، ولا يتمكن من الهجرة حتى يهاجر إلى الله ورسوله، هاتين الهجرتين. وإن هاتين الهجرتين لا يتمكن المرء بهما إلا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. هذا الكلام بمناسبة ما نحن فيه هذه الأيام، يقال لما لا تتكلمون فيما نحن فيه؟ الكلام فيما نحن فيه نحن هو أصل الكلام فيما نحن فيه على عموم أهل الإسلام. لا يجاهد ولا يستطيع إلا أن يهاجر إلى الله ورسوله، كما هاجر المؤمنون الأولون فابتدأوا الهجرة فابتدأوا الجهاد، وما هاجروا إلا لما هاجروا إلى الله ورسوله أولا، لما هاجروا إلى الله تعالى بالتوحيد والإقبال والمحبة وهاجروا إلى الرسول بما ذكرنا، فإنهم حينئذ كانوا يستطيعون لما هجروا ذلك كله أن يهجروا نفوسهم وأموالهم وديارهم وأرضهم وأولادهم لله تعالى. وهذه الهجرة التي نتكلم عليها اليوم هي التي تمكن للمسلمين في الأرض، والتي بها يستطيعون دفع أعداء الله تعالى، بل لا يتمكن أعداء الله تعالى منهم بتة. هذه الهجرة التي ذكرنا في المرة الماضية أنها لا تتمكن في نفوس الناس، في نفوسنا نحن المتكلمين يعني في دين الله، إلا بتلك التوبة التي يفتتح بها المرء هذه الصفحة مع الله تعالى. لا يستطيع أن يهاجر إلى الله تعالى وأن يسير إليه وهو محمل بالأثقال والذنوب والشهوات والشبهات التي تقطع سيره وطريقه إلى الله تعالى. كيف لم يتمكن من عدوه في الداخل، من نفسه الأمارة بالسوء ومن شيطانه ومن هواه، كيف يستطيع أن يقاوم عدوه في الخارج؟ كلا، لم يستطيع أن يقاوم وأن يدافع وأن يجاهد وأن ينتصر على أعدائهم في الخارج إلا بأن انتصروا على أعدائهم في الداخل. وما استطاعوا أن يسيروا إلى الله تعالى إلا بأن تخففوا من هذه الذنوب والأوزار، فلم يستطيعوا أن يجاهدوا أنفسهم وهواهم وشيطانهم إلا بأن يحسنوا السير إلى الله وأن يلجأوا إليه وأن يقفوا عند حدوده وأوامره وأن يسيروا ملتزمين هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، تائبين من كل ذنب ومعصية ووزر يمنعهم من السير ويثقل كواهلهم عندما يستطيعون السير إلى الله. فلا يستطيعون السير حينئذ وهم محملون بالذنوب والآثام والخطايا، بالشهوات والشبهات في ظاهرهم وباطنهم، فيما بينهم وبين الله، وبينهم وبين إخوانهم، وبينهم وبين الناس جميعا. أن لهؤلاء أن يسيروا إلى الله تعالى، قد قطعوا طريق الله تعالى عليهم، هم بأنفسهم قطعوا طريق السير إلى الله على أنفسهم بما حملوا أنفسهم به من تلك الآفات والذنوب، أي بتلك المخالفات لله تعالى. كيف تخالف ربك أيها السامع والمتكلم، وتخالف رسولك، وتقع فيما نهاك عنه، وتتباطأ وتتكاسل فيما أمرك به، ثم تقول أنت سائر إليه؟ عدنا أدراجنا إذن لما كنا نتكلم فيه في الجمعة الماضية، وهي التوبة إلى الله تعالى التي يجب أن يصحبها المرء في سيره إلى الله تعالى في أول طريقه ووسط طريقه ونهاية طريقه. لا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى إلا وهو تائب، كيف يسير إليه بغير توبة؟ كيف يسير إليه وهو يقول أنا قد عصيتك ولم أتب إليك، قد عصيتك بالوقوع في الذنوب والمعاصي، وعصيتك بترك الواجبات وغيرها وبمخالفة السنن وعدم القيام بها، فضلا عن الدعوة إلى الله تعالى والاهتمام بها وحرقة القلب على هذه الحال التي نحن فيها اليوم، كيف يقول الرب ذلك؟ من ثم كانت هذه التوبة التي ذكرنا، وكان ملخص ما تكلمنا فيه في المرة الماضية أن التوبة إلى الله تعالى هي أهم شيء يستطيع المرء أن يسير به إلى الله، وأن يصحح له سيره إلى الله، وأن يقابل الله تعالى به يوم القيامة كما أمر سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس. وأن هذه التوبة لازمة ولها أهميتها، وأن من لم يتب فأولئك هم الظالمون كما ذكر الله تعالى، وبينا كذلك أن هذه التوبة إنما هي الإقلاع والندم والعزم على ألا يرجع، وأن يصفي ما بينه وبين الناس، وأن تكون نفسه صافية، صافية الدعوة إلى الله تعالى، صافية صفاء دعوته إلى ربه، ونقية أي نفسه نقاء هذه الدعوة وجمالها وبساطتها وأسلوبها وعملها وسيرها. وذكرنا معالم في سكة الدعوة إلى الله تعالى، وهي أن التعب، أن التوبة واجبة على الفور، وأن تأخير التوبة ذنب آخر تزداد به ذنوب المرء في سيره إلى الله تعالى. وذكرنا أن التوبة من المعصية لابد وأن ينظر فيها المرء إلى شرط جديد، وهو أنه لابد ويجب عليه أن يعلم وأن يؤمن باطلاع الله تعالى عليه حال الذنب، لأن المذنب بين أمرين، بين عدم الحياء من الله تعالى إذا علم أن الله مطلع عليه ولم يستحي منه، وبين الانسلاخ من دين الله تعالى إذا كان لا يعتقد أن الله مطلع عليه. لابد حينئذ أن يعلم وجوبا أن الله مطلع عليه حال الذنب، والأمر الثاني أن يعلم أنه قد انخلع من عصمته بالله تعالى، إما أنه معتصم انخلع عن العصمة، سواء كانت عصمته بالله أو عصمة الله له، يعني انخلع عن كونه معتصما بربه معتصم بالله، أو أنه كما قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الانخلاع من عصمة الله له أو من اعتصامه بالله يخيفه. والأمر الأخير أن التوبة إلى الله تعالى إنما هي فضل الله تعالى الزائد، أنهم ما تابوا إلا أن تاب عليهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ولن يتوبوا إلا أن يتوب عليهم، ولن يتوب عليهم إلا أن يقدموا أسباب التوبة، أن يجلسوا كما ذكرنا لا يتحرك المرء حتى ينظر فيما بينه وبين ربه، وأن يحاسب نفسه الحساب العسير قبل حساب الآخرة العسير في الدنيا، كما يحاسب الشريك الشحيح نفسه في نهاية العام، يحاسب شريكه في نهاية العام على ما قدم وأخر من حسابات الدنيا الزائلة، لا يفوت له مليما واحدا. فكذا نفس المرء ينبغي أن يحاسب الحساب الذي قال الله له: واتقوا يوما ترجعون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى آخر هذه الآيات، كما ذكر الله تبارك وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونهاية القول، وهو شرط من شروط التوبة الذي ذكرناه لي، وهو الاعتذار إلى الله تعالى. ونستكمل اليوم هذه القصة بعد أن كنا سنبدأ في السيرة والهجرة وغير ذلك، ولكن أحوالنا كما هي بادية علينا تستدعي أن نذكر أنفسنا مرة أخرى بما ينبغي أن نعود فيه إلى الله، وأن نتوب فيه من الذنوب والمعاصي. وإذا كان ذلك فلا بد للمرء التائب أن يتهم توبته، بمعنى أنه لا بد للمرء التائب ولغير التائب، لأننا لا بد وأن ننظر مرة أخرى للزوم التوبة، ومن لم يتب لابد وأن يعود إلى التوبة، لأن الظلم لا يسير به المؤمنون إلى الله، ولن ينتصروا فيما هم فيه من هذه الأيام الشديدة المحيطة بنا في الداخل والخارج. وأن التائبين لابد لهم من أن يظهروا حقيقة التوبة، وهو موضوع اليوم، حقيقة التوبة، لأن لكل تائب ولكل توبة حقيقة لابد وأن يظهرها، حتى تتميز هذه التوبة بأنها توبة نصوح أو لا. فإذا نظر المرء إلى نفسه وقال نعم قد تبت إلى الله تعالى ورجعت إليه وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى ذنب أبدا، وأخذ يعتذر إلى الله تعالى ويتذلل إليه ويعتصم به ويعاود سكة الرجوع إليه وأنه لن يعود إلى الذنوب وأنه سيتخفف منها وأنه سيتوب مما علم ومما لم يعلم، داعيا ربه أن يغفر له ذنوبه كلها، يتمكن حينئذ أن يعد جهازه لسيره إلى الله تعالى لملاقاة الله تعالى لاستعداد ليوم المعاد. حقيقة التوبة هي تعظيم الجناية كما يقول القائلون فيما شرحنا فيه، وما يشرحه الإمام ابن القيم، الكلام الذي أقوله كله للإمام ابن القيم. تعظيم الجناية واتهام التوبة. إذن حقيقة التوبة كما يقال ما حقيقة إيمانك، أن تظهر هذا الإيمان، أن تقول كذا وربي كذا ورسولي كذا وفعلت كذا. حقيقة التوبة إذن التي ينبغي على المؤمنين أن يتبينوها إذا هم تابوا، أو أن يتبينوها عندما يريدون أن يتوبوا اليوم، أن الله تعالى قد أمر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوب المرء اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإذا كان لابد له أن يتوب اليوم من أي مظلمة كانت بينه وبين الناس قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فمن باب الأولى أن يتوب اليوم كما ذكرنا بينه وبين الله فيما هو فيه من أحوال لا يقبل أحد منا البتة أن يلاقي الله عليها. من الذي يحب أن يلاقي ربه على ما هو فيه ومع ذلك هو مسوف للتوبة ومتأخر عنها ومتكل على عفو ليس هو عفو، وإنما هذا الاتكال على العفو يمكن أن يقع. ولكن عندما نقول من لم يعد أرضه ولم يبذرها ولم يسقها وينتظر أن تخرج الزرع، بذر البذر وتركه ثم قال إن شاء الله سيخرج، يقال له نعم ليس بقدرة الله بعيد، ولكن قائل هذا الكلام أحمق، كيف أنتظر ذلك؟ كيف تنتظر أن يتوب الله عليك؟ تقول إن شاء الله ربنا يتوب علينا وإن شاء الله ربنا يسامحنا وإن شاء الله ربنا يغفر لنا وإن شاء الله ربنا يفكها، كيف؟ بل لابد إذن من تقديم هذه الأسباب، أن يعد الأرض الصالحة أرض قلبه وأن يبذرها ببذر الإيمان الصالح وأن يتعهدها بالسقي والرعاية وأن يجنبها الحشائش الضارة المهلكة، ثم ينتظر رحمة الله تعالى بأن ينزل عليه الغيث، حينئذ رحمة الله تعالى قريب. ومثل هذا يقول نعم هذا راج في الله تعالى، له رجاء في الله متحقق فضل الله تعالى. التائب وغيره إذن نعني السامع والمتكلم لابد أن يجلسوا اليوم مرة أخرى لينظروا في حقيقة التوبة، حتى إن تحققوا بما قيل قبل من التوبة فينظرون في حقيقتها، وإن لم يتحققوا نظروا في أمور التوبة وأخذوا في أسبابها والتزموا بما يقال في حقائقها اليوم. وإن أولى حقائق التوبة هي تعظيم الجناية. لا يستطيع المرء أن يتوب إلا أن يكون معظما للجناية، وعلى قدر جنايته وعلى قدر علمه بالجزاء على قدر توبته. لذلك يقال تعظيم الجناية بتعظيم الآمر وتعظيم الأمر والتصديق بالجزاء، فلا يعظم الجناية إلا أن يعظم الآمر سبحانه وتعالى وأن يعظم أمره. فمن لم يعظم أمر الله لم يعظم ربه، فلما خالفه دل على عدم هيبة الله وخشية الله وخوف الله تعالى في قلبه. إلا أن يقال كما ذكرنا في المرة الماضية في الاعتذار إلى الله لم يكن ما كان مني عن استهانة بحقك، ولا إنكار لاطلاعك علي، ولا خوف من وعيدك، ولا استهانة بوعيدك، بل خوفا منه. لم يكن ما كان مني إلا من غلبة الهوى، ومن مما ذكرنا من اتكاله على العفو ومغفرة ربي وكذا. لذلك تعظيم الجناية تعظيم الآمر وتعظيم الأمر والتصديق بالجزاء. كيف يقع في الذنب مصدق بالجزاء والوعيد من الله تعالى على هذا الذنب؟ فكأنه قدح في إيمان المرء ينبغي أن ينظر فيه، لو أنه قد علم بعظم الجناية وبعظم من عصى سبحانه وتعالى وبعظم الجزاء المترتب على هذه الجناية في الآخرة، فإن المؤمن الحيي والمؤمن صاحب القلب الحي لا بد أن يسارع إلى هيبة الله تعالى وإجلاله والخوف منه وتعظيم أمره والبعد والفرار والفرار عن معصيته والفرار إليه سبحانه وتعالى. وأما اتهام التوبة وهو موضوعنا، فلا بد للتائب أن ينظر في توبته. فلما كانت التوبة حقا لله تعالى وواجبا على المؤمن أن يأتيه لله تعالى، فلا شك أنه يعلم أنه ما أدى واجبه قط على الوجه الذي ينبغي، ولا أدى الحق الذي عليه لله تعالى قط. من الذي أدى واجبا؟ من الذي أدى واجب الصلاة التي نحن فيها السميع والمتكلم على الوجه الذي ينبغي له، وعلى الوجه المطلوب لله، أو على الوجه الزائد أي المحبوب له سبحانه وتعالى؟ من؟ لذلك لابد أن يتهم المرء توبته وينظر فيها، هل هي توبة لله تعالى خوفا منه وإجلالا له، وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى، وخوفا من سقوط المنزلة عنده في نظر الله تعالى، وخوفا من عذاب الله جل وعلا، وتعظيما للرب سبحانه وتعالى، وخوفا من البعد والطرد عن بابه، وخوفا من الحجاب عن رؤيته يوم القيامة، إلى غير هذه من المعاني التي تبين حقيقة التوبة، أو أنه قد تاب توبة من توبات العلل، تاب لضعف وازع المعصية في قلبه، أو تاب لخمود نار الشهوة فيه، أو تاب لعلمه أو لخوفه من أن الذنب يمنعه مما هو فيه من العلم والرزق. هو يريد العلم والرزق ويعلم أن الذنب يمنع العلم والرزق، فإذا به يحاول التوبة لهذا الحال، أو إنه يتوب خوفا مما يقع له في ماله في رزقه في نفسه، أو من سقوط جاهه ومنزلته عند الناس، أو استكسارا لتحصيل الذنب، يعني تعب من الذنوب وما لقاه منها، فيريد أن يتوب حتى يستطيع أن يستريح شيئا ما من الكد في تحصيل الذنب. لم تكن إذن توبة لله كما ذكرنا خوفا منه، وإنما هو كما أشير إلى هذه المعاني التي هي فينا اليوم، يخاف على علمه أو رزقه أو كذا، ويعلم أن ذلك الذنب وتلك المعاصي سوف تمنع هذا الحال، يحاول أن يتوب. لم يذكر ربه سبحانه وتعالى وخوفه، يعني لم يتعايش مع هذه المعاني، معاني القلب من الإقبال على الرب والمحبة له والخوف والحياء من اطلاعه عليه وإجلاله حال إتيانه تلك الأمور التي بها يبعد ويطرد من رحمة الله تعالى أو من بابه سبحانه وتعالى، أو يغلق باب التوبة، أو يغلق باب التوبة في وجهه. ولهذه التوبة أي توبة العلل علامات أخرى، منها ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، وأن يتذكر حلاوة مواقعته للذنب حتى يهيج في القلب مرة أخرى ذلك الذنب فيواقعه مرة أخرى. فلم تكن توبة إذن، لأن التوبة تجب كل هذه الأمور التي وتمسحها من القلب ويعود القلب صافيا. فلما لم يعد كذلك القلب واستضاء بنور الإيمان وأسرج فيه سراج الإيمان المزهر، فإنه لا بد أن يكون هذا الران مانعا من حصول هذه التوبة ومضعفا لهذا القلب، حتى به تضعف العزيمة ويلتفت للذنب مرة أخرى ولا يزال يتذكر هذا الذنب وحلاوة الوقوع فيه، حتى إذا هاج هائج الذنب في قلبه فمع أول فرصة له إذا به يقع في هذا الذنب مرة أخرى. لم يمنعه إذن إجلال الله تعالى وخوفه وخشيته وغير ذلك مما ذكرنا. ومن اتهام التوبة أيضا، وهي خاصة بالمتدينين بالذات، الاطمئنان إلى أنه قد تاب. يعني نحن لم نتب ابتداء، ومن حاول أن يعمل أو أن يجعل نفسه من التائبين التوابين إذا به قد خرج من توبته إلى الله تعالى، وحاول إذا به مطمئن للتوبة. كيف تطمئن لتوبتك؟ مطمئن للتوبة يثق فيها كأنه قد أعطي منشورا بالأمان. اطمئنانك للتوبة كأنك تقول لو مت على ما أنت فيه دخلت الجنة بغير أمان لمكر الله تعالى ولا شيء. فما بالك ونحن مطمئنون بغير توبة وبغير خوف و ذل للقلب وبكاء للعين. هذا الحال حال مهم ينبغي أن ينظر فيه كما سنقول الآن إن شاء الله على علامات التوبة الصحيحة. والأمر التالي من اتهام التوبة هو جمود العين واستمرار الغفلة وعدم إحداث أعمال صالحة للعبد بعد التوبة لم تكن قبل الخطيئة. ننظر إلى حالنا الذي نرجو به رحمة الله، والذي تعوز النبي صلى الله عليه وسلم منه: أعوذ بك من عين لا تدمع من قلب لا يخشع، صلوات الله وسلامه عليه. فإن جمود العين دليل على اتهام التوبة، وإن استمرار الغفلة كيف يتوب ثم إذا به غافل؟ قد تاب، يعني قد صلحت سكته واستضاء طريقه واستنار إلى الله تعالى وأخذه ربه إليه، لأنه قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم هو ليأخذهم إلى طريقه، فكيف يتوافق ذلك مع استمرار الغفلة وجمود العين وقسوة القلب وغير ذلك، مع جمود العين وقسوة القلب وغير ذلك؟ أما علامات التوبة الصحيحة فأولاها والذي ينبغي أن يحقق به المرء توبته اليوم قبل الغد والآن قبل العصر، هو أن يكون بعد التوبة أحسن مما كان قبلها وأفضل في سيره إلى الله، وذلك أمر معلوم، لأنه إذا تاب مسحت ذنوبه وإذا مسحت ذنوبه استضاء قلبه وقوي على السير وتمكن من أن يقوم من رقدة الغفلة وأن يتيقظ من سبات النائمين المبتعدين عن طريقه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني من علامات التوبة الصحيحة هو الخوف الملازم للقلب الذي لا نحياه نحن اليوم بتوبة ولا بغير توبة، وهو أن يلازم القلب الخوف الدائم إلى أن يلقى الله تعالى كما يقول ابن القيم، إلى أن يسمع قول الرسل عند قبض روحه: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فلا بد أن يكون الغالب في هذه الأيام على حالنا الخوف الذي يبين حقيقة هذه الذنوب والمعاصي الكثيرة التي كما ذكرنا لو نظر الإنسان في معاصي لسانه وسمعه وبصره وألقى في كل مع كل معصية من تلك حجرا في بيته عدة أيام سيمتلئ البيت بالحجار. لذلك لا بد أن يكون الخوف مصاحبه في دنياه، وهو الخوف الممدوح ليس الخوف المذموم الذي يخرج المرء إلى القنوط، خاصة أنه لا قنوط اليوم ولا شيء، كله في الرحمة والعفو والتكاسل وما نحن فيه. لذلك يقول لا بد أن يكون الخوف ملازمه في دنياه، عند موته يغلب عليه الرجاء في الله تعالى، والخوف هو الصوت الذي يؤدب به المولى سبحانه وتعالى الجوارح، جوارح المؤمنين لئلا تنفلت، ويؤدب به قلوبهم، ويؤدب به أفكارهم، ويؤدب به وساوسهم ليسيروا إلى الله تعالى. هذا الخوف ينبغي أن يكون مصاحبا للمرء. حالنا كما يقول القائل: انظر إلى النبي أولا صلى الله عليه وسلم، كان يقوم ليله وكاد يسمع لصدره أزيز من شدة البكاء، كأزيز المرجل، كغليان المرجل من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا كيف قال: توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم وأستغفره أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. وهو كما ذكرنا ليس في حاجة إلى استغفار وتوبة، فهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولكنها الدرجات كما ذكرنا السابقين المقربين التي هو فيها صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثاني التالي من علامات التوبة الصحيحة وهو تقطع القلب ندما وخوفا. أنت إذا أذنبت في حق أحد وعلمت أنه سيأتي بك ليسومك سوء العذاب، أو فعلت ما يمكن أن يكون سببا لأن يقع بك أشد العذاب، لابد أن يتقطع قلبك وأن ينفطر. انظر إلى هذا الذي يتقطع قلبه ويبكي على ما يحدث له مثلا في الدنيا، قالوا له: قلبك قد تقطع من البكاء، اصبر، اترك هذا الأمر. يقال لك: أنت لا تعلم ماذا سيجري لي، أو ماذا قد جرى لي، أو ماذا. قد تقطع قلبه ألما وحزنا وندما وحسرة على ما فاته أو ما يمكن أن يفوته أو ما يمكن أن يقع عليه من عذاب وغيره أو سجن وغيره أو غرامة وغيره. وعلى قدر عظم الجناية على قدر هذا الندم وذلك التحسر على ما فرط منه على قدر عظم الجناية، لأنه على قدر عظم الجناية على قدر عذابها، يعني على قدر الجناية الكبيرة يكون العذاب العظيم. لذلك قال الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال ابن عيينة كما ذكر عنه ابن القيم، كما أقول هذا كلام ابن القيم كله، إلا أن تقطع قلوبهم. قال تقطعها بالتوبة، يعني لا تستقيم هذه القلوب إلا أن تتقطع بالتوبة، إلا أن يحصل لها هذا الحزن والانخلاع والاضطراب والتقطع بالتوبة. لذلك قال في نهاية قوله: ومن لم يتقطع قلبه على الذنب في الدنيا حسرة وندما، لم يتقطع قلبه حسرة وندما على ما فرط منه تقطع يوم القيامة، فلا بد أن يتقطع في الدنيا وإلا تقطع في الآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلامات التوبة المقبولة كما ذكرنا، وبقي شيء يبدو أن الوقت الطبي بالنسبة لي قد انتهى، وكان ينبغي أن أكمله هذا الجزء، فهو من أهم أجزاء علامات التوبة المقبولة التي لا بد وأن تظهر على أهل الإيمان، وهي ما يسميها كما أشرنا الإمام ابن القيم أيضا الكسرة الخاصة بين يدي الله تعالى، والتي لا تكون إلا للمذنب بالتوبة. يحدث له كسرة خاصة، عرف ربه وإجلاله وتعظيمه، وعرف ذنبه وجنايته، وعرف خوفه منه، وعرف إقباله عليه إلى غير ذلك. يصيب ذلك القلب بكسرة، هذه الكسرة تحيط به من جميع جوانبه، فتلقي به طريحا بين يدي الله تعالى ذليلا خاشعا. نريد أن نخوض شيئا ما في هذه الجملة، إنما لا بد أن يعلم الناس اليوم كيف يكون منكسرا ذليلا مضطرحا بين يدي الله تعالى، يئن له بشكواه وضعفه، ويئن له بذنوبه ومعاصيه يقر له بها، ويقر له بنعمته وعدم غنائه عنه سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكرنا في دعائه وأدعية أخرى. على الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا على أن نستكملها إن شاء الله تعالى. وإذ ذلك كذلك لا بد أن نذكر بلزوم التوبة على الفور، وأن الدنيا تحتاج التائبين اليوم ليرفع الله البلاء وليتم الله تعالى النعمة على أهل الإيمان، وليستكملوا أسباب النصر وليرفعوا أسباب الخزلان. ومسؤوليتكم أنتم في هذه القضية، هذا الجمع الذي يجب أن يستشعر تلك المسؤولية التي لا يهتم بها الكثير اليوم في تحقيق أسباب النصر، والتي تنبئ بشدتها وأهميتها وخطورتها على المتحملين لها اليوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، ووفقنا لما تحب وترضى، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،